بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا جديدا، فقال: فصل، أي ما سيأتي من الكلام مفصول من جهة عما سبق من الكلام. هو من جهة عام، أي أنه سيحكي في نفس الموضوع ألا وهو موضوع الإخلاص، لكنه سيفصله من جانب، وهو أنه سيضيقه في ناحية، فيتكلم عن إخلاص المعلم للقرآن الكريم. ولا شك أن هذا يعنينا جميعا، بحكم أني أعلمكم التجويد فهو يعنيني، وبحكم أنكم تعلمونه أيضا لمن لا يعلم من الطلاب والوالدين والجيران ونحو ذلك، فهذا يعنينا جميعا، فلينتبه له حينئذ. قال المؤلف رحمه الله: وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه. هذا فرع عما سبق من قول رسول الله: أو يكاثر، وهو أيضا يحكي عن ذم الشهرة. فليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه. احذر التكتل على حساب الإخلاص. بعض الجماعات، وهم فرق كثيرة، ويمثل مشايخنا في هذا المقام بجماعة الإخوان، معروف جماعة الإخوان، همهم ماذا؟ التكتل على حساب الحق. فأسسوا هم ومن سبقهم في المنهج وإن لم يسبقهم في الاسم قاعدة، وهي نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعمل فيما اتفقنا عليه، الحاجة المتفقين فيها، أنا متفق مع الشيعة في أن هنالك موجود اسم الله، إذن أعمل معهم في هذه النقطة. أنا متفق مع الشيعة أن الرسول محمد، الشيعة أنا متفق معهم في هذه الكليات، ولكن أنا أختلف معهم، فهم يقولون عائشة زانية، وأنا أقول لا، أعذرهم. هكذا يقول هؤلاء الذين يريدون التكتل، همهم التكاثر، همهم التجمع، ولو على حساب ماذا؟ الحق، ولو على حساب الحق. هنا قال: بكثرة المشتغلين عليه أو المختلفين إليه. قد يعجبك تحاكم الناس إليك واختلافهم إليك كثيرا وكثرة أسئلتهم لك، قد يكون للشيطان من هذه النقطة قد يكون له مدخلا. ما معناه؟ تعجبك نفسك عندما تسأل، تعجبك نفسك عندما يقال لك: يا فضيلة الشيخ عندي سؤال، أو يكتب لك السؤال. هذا عجب، وهو شهوة خفية، وهو إشراك للنفس بالله عز وجل. معلم القرآن يحدث معه كثيرا هذا: يا شيخ صوبني، يا شيخ اختلفت أنا وصديقي في قراءة هذه كيف تقرأ، فتجد شهوة في نفسك من خلال هذه الأسئلة ومن خلال هذا التحاكم. وهذا كثير جدا، وإني أعلم من الناس من تضارب وتخاصم مع أصحابه من أجل قيامي، من أجل صلاة القيام في رمضان. بعض الناس يحب يصلي قيام الليل، إما أن يعجب الناس أو أن يأخذ بعد أو في آخر ليلة من رمضان أجرا ماديا، أو لأنه تعجبه نفسه وهو يقرأ ويصدح بالقرآن الكريم. فإذا قيل له: لا تقرأ أنت هذه السنة، يغضب ويقيم الدنيا ولا يقعدها. فهذا من علامات عدم الإخلاص لله عز وجل. هذا أيضا ما يفعله كثير من مشايخ القراءة من تمثيل دور الوزير والأمير، لأن كثيرا من مشايخ القراءة يتردد عليهم السياسيون والأمراء ويقدمونهم ويحضرونهم في المحافل. هنا في هذا الزمن في الجزائر خاصة قليل، لكن كنت تشوف مصر كارثة، محافل تعقد في الليل، محفل كبير يجيب مقرئ يقرأ وهم خلفه الله أكبر. هذا معنى كثرة المختلفين إليه، كثرة مجيء الناس إليه باسم التصحيح أو الاستفتاء أو التصويب. هذا يبعث في النفس شهوة، وهذه الشهوة خفية وهي تنافي الإخلاص. فليحذر معلم القرآن، لأنك لما أنت تحكم ستيله وتبدأ تدرس على أساس أنك أنت تعرف وهما ما يعرفوش، سيأتيك الشيطان مراوغا لك فيدخل إلى قلبك على أنك أنت أعلمهم وعلى أنهم لا يعلمون، وبالتالي أنت سلطان عليهم. هذا لا ينبغي. قبل ما ترفد ستيل وتجي تكتب أحكام التجويد وتعلم، لسيما إذا كنت تعلم أناس أقرانك أو صغار عنك بقليل، قبل ما تبدأ تريث صحح النية ثم ابدأ على هذا الشعور وعلى هذا الأمور. بما أقوله الآن، قبل ما تبدأ حدث نفسك أنا علاش حنقري لله، لأنه يجو تلاميذ يشكولي يا أستاذ فلانا اللي تعلمنا ها؟ إنسان يستغفر الله، كاين سنة وهي مهجورة، وهي أن نكثر من قولنا اللهم إنا نعوذ بك من الشرك إن كنا نعلمه ونستغفرك إن كنا لا نعلمه. هذا يحفظ اللهم إنا نعوذ بك من الشرك إن كنا نعلمه ونستغفرك إن كنا لا نعلمه. قلت جوني بزاف تلاميذ جدد تصحب سنة ثانية، نكون بعثتهم أنا التلاميذ واحد أخرين باش يقراوا يعني، فيبدأ التلميذ الذي يعلم يمثل دور خطير ويتكلم بنفس خطير. لا، هذا ما يلزم، بل التواضع لا سيما مع القرآن الكريم. نقتصر عند هذا القدر. العشية تفسير إن شاء الله.